السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطاب جمعكم وممشاكم، ونسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمامنا وقدوتنا وحبيبنا خير البشر سيد الأولين والآخرين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا موعدنا أيها الأحبة الكرام مع رياض الصالحين، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نلتقي في هذه الدقائق مع أحاديث النبي المصطفى وأحب خلق الله إلى الله، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بكتاب ربنا وسنة العظيم نبينا صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع الحديث الأخير في الباب الأول من كتاب رياض الصالحين، الباب الذي عنون له النووي رحمة الله عليه بباب الإخلاص وإحضار النية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من المقبولين. ومع الحديث الذي وقفنا معه قبل ذلك وقفات يسيرة، حديث أصحاب الغار، ونقرأ مطلع الحديث ثم نكمل ونتابع إن شاء الله في الكلام عن فوائد هذا الحديث المبارك. والحديث فيه قصة من أحسن القصص، أحسن القصص ما جاء في كتاب الله، ومن بعده ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الحديث إلى حيث وقفنا. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ووقفنا في المرة قبل الماضية مع شيء من ترجمة وسيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البشر إلى قلوبنا، هو عندنا أغلى من الوالد والولد، بل وأحب إلينا من نفوسنا، أحب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفوسنا، فداؤه صلى الله عليه وسلم أنفسنا وأرواحنا، نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رب العالمين: ورفعنا لك ذكرك. الذي رفع الله ذكره لا يستطيع إنسان كائنا من كان، لا يستطيع مخلوق أن يخفض ما رفعه الله. الله جل في علاه رفع ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الأبتر، هو مقطوع الأثر، وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويذهب إلى مزبلة التاريخ وإلى الجحيم كل شانئ ومبغض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا قال له رب العالمين: إنا كفيناك المستهزئين. قال له رب العالمين: إن شانئك هو الأبتر. قال له رب العالمين ورفعنا لك ذكرك، ما رفعه الله لا يستطيع مخلوق أن يضعه ولا أن يخفضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصروه بكثرة الصلاة عليه، بالالتزام بسنته، أظهروا للعالم لمن يحب رسول الله ولمن يكره رسول الله صدق محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعكم إياه باستمساككم بسنته. اجعلوا العالم يرى فيكم صورة بل صورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه وهديه وسمته وتعاملاته مع أهله وجيرانه، في بيعه وشرائه، في سلمه وحربه، في كل حركة وسكنة. حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا غضة طرية. نصرته صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بهديه، بإظهار سنته للناس سلوكا عمليا ومنهجا في حياتنا نحن أتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومما زادني فخرا وتيها دخولي في قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومما زادني فخرا وتيها دخولي في قولك يا عبادي ثم ماذا؟ وأن صيرت أحمد صلى الله عليه وسلم وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا نفخر به، رغم أنف الحاقدين، رغم أنف المبغضين، أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أحب خلق الله إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. أقسم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والذي نفسي بيده ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ نسمة أحب إليه من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الأخلاق أخلاق محمد، أفضل الخلق خلق من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا رؤوسكم عالية أنكم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونوا فعلا عملا وقولا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نصرته، هذا هو الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرى الناس في سلوكنا أخلاق رسول الله، معاملات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الناس قديما يدخلون في دين الله أفواجا لتعاملات فقط مع التجار من المسلمين، لما يروا من الأمانة، من الصدق، من عدم الغش، من كره الخيانة، من البعد عن كل ما يغضب الله جل وعلا، فيحبون هذا الدين الذي يدعو لهذه الأخلاق ويدعو أتباعه إلى مثل هذه المعاملات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. قلنا الغار هو الفتحة الكبيرة نوعا ما في الجبل. قال حتى آواهم المبيت إلى غار، اضطرهم الأمر إلى الدخول في هذا الغار فدخلوه، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، سدت على هؤلاء باب الغار. الآن لا أحد يراهم إلا الله، الآن لا أحد يسمعهم إلا الله، الآن لا أحد يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يستطيع أن ينقذهم إلا الله. فلذا توجه بعضهم إلى بعض بالكلام وقالوا لا ينجيكم اليوم، لا يسمع بكم أحد ولا يسمع أصواتكم ولا يدري خبركم ولا يستطيع لكم نفعا إلا أن تسألوا الله. تسألوا من يسمعكم؟ يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت، في ظلمة الليل، في ظلمة البحر، في ظلمة بطن الحوت، ينادي فنادى، نادى، تنادي على من في هذه الظلمات في هذا المكان؟ تنادي ومن يسمعه؟ يسمعه الله، يغيثه، هو الذي يملك أن ينقذه من هذه الظلمات. وقد كان فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، استجاب له من يجيب المضطر إذا دعا وأنقذه مما هو فيه، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا له في الآيات بيان إن هذا ليس خاصا بذنون، ليس خاصا بيونس عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما قال الله جل وعلا وكذلك ننجي المؤمنين، من اعتصم بالله عصمه الله وأغاثه الله وأنقذه الله وأعطاه الله جل في علا. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في نار أوقدوها مدة طويلة، يسقط الطير إذا مر من فوقها يأتيه جبريل، ومن يملك لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نفعا؟ من يستطيع أن ينقذه من هذه النار؟ ألك حاجة يا إبراهيم؟ أما إليك فلا، لكنه يعلم من ينقذه ومن يسمعه ومن يرى ومن يملك له النفع في هذا الوقت، ومن يملك أن يخرجه من هذا الذي لا يقوى عليه بشر. قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي يكفيني، يكفيني وينقذني ويسمعني ويدري بحالي رب العالمين جل في علاه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وغير ذلك وغيره، ضربنا أمثلة كثيرة في المرة الماضية. فهنا أيقنوا أنه لا أحد يملك لهم شيء إلا الله، إذا غلقت كل الأبواب، إذا تقطعت كل السبل، بقي باب لا يغلق، بقي باب من قصده لا يخيب رجاؤه، باب رب العالمين. إذا تقطعت السبل وخابت وخارت الحيل، فتوجه إلى الذي بابه لا يغلق، الذي يغضب إن لم تسأله، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي بابه لا يحجب، سبحانه يفرح بسؤاله. وبني آدم إذا ما سئل يغضب، إذا ما سئل يغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقاف، انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. تخيل الصخرة العظيمة التي تسد باب غار فيه ثلاثة من الناس، صخرة عظيمة. قال فقالوا إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. شوف عمل كذا كنت مخلص فيه لله، وذكرنا في المرة الماضية أن هؤلاء يشكلون مجتمعا صغيرا، وقلنا تخيل أنك الرابع معهم، ما العمل الذي أخلصت فيه وتستطيع أن تقول يا رب هذا العمل الفلاني إن كنت تعلم أني أخلصت فيه لك ففرج عنا ما نحن فيه؟ فتتحرك الصخرة، وهؤلاء الثلاثة بدأ كل واحد منهم يسأل ربه بالعمل الذي يغلب على ظنه أنه أخلص فيه لله، قصد فيه وجه الله وفقط وفقط. فقال هذا تكلمنا عنه فيما مضى، الآن نبدأ نقف مع كل واحد من هؤلاء الثلاثة، فنقف دقائق معدودات مع الرجل الأول ونكمل في المرة المقبلة إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل منهم اللهم إنه كان لي أبوان، والد ووالدة، شيخان كبيران، كبر الوالد وكبرت الأم بعدما تعب وسهر في تربية هذا الذي صار رجلا. قال شيخان كبيران وكنت لا أغبق، لا أغبق يعني لا أقدم في أي وجه من وجوه الإحسان، نمر واحد عنده الوالد والوالدة، هكذا تعلم وهكذا يفعل تقربا لله. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ ثم أبوك. الأم والوالد قبل الزوجة وقبل الولد وقبل البنت وقبل الأخ وقبل كل الدنيا عنده. هكذا يتقرب هذا الرجل لله جل وعلا، أنه لا يقدم في أي وجه من وجوه الإحسان على أبويه غيرهما. قال شيخان كبيران: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما يوم اتأخرت، وأنا أسعى على رزقي، فلم أرح عليهما، ما رجعتش لهم حتى نام اتأخرت، وأنا متعود أن أنا قبل ما أذهب إلى أهلي إلى امرأتي وإلى أولادي أمر على أبي وأمي هما الأول قبل غيرهما، قبل الدنيا بأسرها. قال: فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، لبن كان يحلبه لهما في آخر النهار ويبدأ بوالديه ثم أولاده وامرأته. قال: فوجدتهما نائمين. يعمل إيه؟ يصحيهم؟ لا، هذا يقطع راحتهما، وهو يتقرب إلى الله بأن يحرص على راحة أمه وأبيه. أي شيء يقطع هذه الراحة ويكدر هذه الراحة هو يمتنع عنه ويبتعد عنه. قال: فكرهت أن أوقظهما. طب هو هيوقظهم للشراب، لشراب اللبن أو لا. قال: فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مال. طب اعطي لأولادك لمرأتك شيء واحفظ لهما للوالد وللوالدة نصيبهما. لا، هم الأول قبل أي أحد غير أباه وأمه. قال: فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أيضا أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. فلبثت، فضلت واقف، فلبثت والقدح على يدي، فضل شايل القدح على يديه والقدح على يدي، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. تخيل واقف والقدح الذي فيه اللبن طوال الليل لا يستطيع أن يوقظ أمه ولا أبا، ولا يستطيع أن يعطي لامرأته ولا لأولاد، ويكره أن يوقظهما. سبحان الله، ما كل وما تعب، إنه يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. قال: حتى برق الفجر. خلي بالك، والصبية أولاده، أولاد هذا الرجل، والصبية يتضاغون عند قدمه، ابنه وبنته: يا أبي عاوز لبن. ولكن سبحان الله، هذا من الاختبار وهذا من الامتحان، لكنه عاهد ربه أن أمه وأباه قبل كل العالمين. قال: والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم، أنت بتعمل كده ليه؟ علشان يقولوا فلان كان بر بأبيه وأمه، علشان وعلشان؟ لا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، علشان يلقى ربا غير غضبان راض عليه، يلقاه بروح وريحان. قال: ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة، الصخرة العظيمة تتحرك بسبب البر، بسبب الإخلاص لله في هذا العمل، فانفردت الصخرة، حتى في بعض الروايات حتى رأوا الشمس، لكنهم لا يستطيعون الخروج، لأنه بعد ذلك سيتكلم صاحب هذا الرجل. هذا الرجل يتقرب إلى الله بهذا العمل، بهذا العمل يجعله تقربا إلى الله. قال الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى، حكم وأمر، قضى وصى وشرع. إذا كان عندك وصية غالية تحرص على أنك تنفذها، وصية الوالد أو وصية الوالدة، فما بالك بوصية رب العالمين. ووصينا الإنسان بوالديه. سبحان الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. التوحيد، وبعد التوحيد إيه يا رب؟ قال وبالوالدين إحسانا. البر بالأم والوالد بعد الأمر بالتوحيد مباشرة أجل. قال إما يبلغن عندك، مش في دار المسنين، مش على السطح، مش تحت السلم، إما يبلغن عندك في أحب مكان تحب إن أنت تقيم فيه، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. التضجر نهى، فما بالك بالكلام وبالإساءة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وبعدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الولد ما يقفش كده منتفش أمام أبيه مهما كبر ومهما كان ومهما كان، سبحان الله. إنما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إني أعرف من الناس عشرات، بل والله أكثر من العشرات، من يتمنى أن لو كانت له أم أو كان له والد ليتقرب إلى الله ببرها، ليتقرب إلى الله ببره، لكنه حرم من ذلك. وغيره أعطاه الله هذه النعمة، أعطاه الوالد باب من أبواب الجنة، فبدل نعمة الله كفرا، بدل ما يجعله سبيل إلى دخول الجنة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ أعطاه أم الجنة عند قدميها، فأساء في الكلام وفي الرد وفي الجواب وفي المعاملة، وقدم عليها غيرها وهي أحق الناس بحسن الصحبة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي يا رسول الله؟ نمرة اثنين بعد الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله. قال بر الوالدين. خلي بالك، قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. يعني الجهاد في سبيل الله نمرة ثلاثة، وبر الوالدين نمرة اثنين، أجل أجل. قال ثم بر الوالدين، ثم أي يا رسول الله؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئت أبايعك على الجهاد في سبيل الله، وتركت أبواي يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاءه رجل، اسمع خلي بالك، وقال يا رسول الله جئت أبايعك على الجهاد في جراء من الله، عاوز الجنة، عاوز رضا الله رب العالمين. قاله صلى الله عليه وسلم تبتغي الأجر من الله؟ قال أبتغي الأجر من الله. قال أحي والدك؟ أبوك أو أمك أحياء؟ قال لي أم يا رسول الله، أمي لا زالت على قيد الحياة. قال أرجع إليها فالزمها، يعني الزم برها وحسن عشرتها، فالجنة ثم رجليها، عند رجليها الجنة، عند التقرب إلى الله جل وعلا بحسن معاملة أمك الجنة. ارجع إليها فالزمها فالجنة ثم رجليها. سألوا تبتغي الأجر من الله؟ أجل. أحي والدك؟ لي أم يا رسول الله. قال ارجع إليها فالجنة ثم رجليها. رب العالمين جل في علاه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أصنافا من الناس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث 3 لا يكلمه الله جل وعلا يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قيل من يا رسول الله؟ قال العاق لوالديه. بدأ ب